اصبحنا يا شيخ ونحن سداد بمنهج السلف جزاك الله خير. شو ثقافتك انت؟ اصبحنا ما هي ثقافتك؟ شيخ نحن ثقافتنا ثقافة طالب الصف الثاني ثانوي. ثاني ثانوي. والله ننصحك بأن تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب الصنعاني والشوكاني ومن دان حول دندنتهم من المتقدمين والمتأخرين، هذا من حيث الثقافة. وننصحك بالمواظبة على تقوى الله والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها وفي المساجد دائما وأبدا. هذا الذي يحضرني من النصيحة لك، وأن لا تتعصب لأحد إلا للكتاب والسنة، إلا للكتاب والسنة. هذا ما عندي.